بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم برضو حروف مقطعة مكونة من حرفين، واحنا قلنا الحروف المقطعة تأتي من حرف واحد زي قاف ونون وصاد مش كده، وتأتي من حرفين زي حاميم وزي طاسين، وتأتي من ثلاثة زي طاسين ميم وألف لام ميم، وتأتي من أربعة ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد، وتأتي من خمسة في إيه حاميم عين سين قاف وكافها عين صاد، أهدي من الحرفين. وإحنا عرفنا الكلام فيها، قلنا فيها الكلام كتير. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طب والواو دي إيه؟ طب حاميم والكتاب المبين ده عطف. طب ما والكتاب المبين ما هي من الكتاب المبين؟ أم قال لك لأن الكتاب المبين المظهر للأشياء أنت بتفهمه، إنما حاميم دي ما أنتش عارفها. قال لك الاثنين واحد، حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني الاثنين قرآن. ففصل ليه بالعطف؟ أم قال لك لأن دي بنفهمها ودي بنقف عنده. أو تقول حاميم وتقسم بالكتاب والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا، وتبقى قسم يا كده تنفع وكده إيه وكده تنفع. إنا جعلناه قرآنا عربيا، قرآن يعني قلنا قرآن يعني مقروء، ولما أقول كتاب يعني مكتوب علشان يبقى مسطور وفي الصدور، حاجتين اثنين. إنا جعلناه قرآنا عربيا ليه؟ لأنه قال في آية ثانية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. لما يجي رسول أول ما ينادي مش لازم يفهموا عنه، يبقى لازم بلغته بلغته. طيب إذا كل رسول يأتي بلسان إيه؟ بلسان قوم. وأنت تقول إن محمد لمين؟ للناس كافة. طب والناس كافة لغتها متعددة، وما دام بلسان قوم قال لك بلسان قومه الذين يباشرون توجيهه الأول ويفهمهم ويقتنهم ويتخمر فيهم ويبقوا كويسين، وبعدين هؤلاء يأخذون المنهج كحركة وعمل ويسيحون به في الكون، يبقى الإعجاز في السلوك العملي. ولذلك تجد أن الإسلام انتشر في بلاد كثيرة بإيه؟ بالسلوك. شافوهم كده كويسين قالوا إيه دي؟ قال ما احنا مسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ومش بس يقول ده من فتوان، تقول وقال إنني من المسلمين، يقوموا الناس تتعشق وبتاع. أو إحنا إن الحق سبحانه وتعالى يروح مدبس الخلفاء دي كلها يقول إيه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالرسول يشهد أنه بلغنا، والناس التانيين يشهدون انكم بلغتموهم، وما دام بلغتموهم لازم تشوف اللغه اللي يفهموها، السلوك ومن ايه واللغه. ولذلك لما نزل القران العرب الاميين اللي ما لهمش نظام ولا يحكمهم قانون ولا الى اخره، ساعه ما نسعوا في القوانين وفي البلاد المتحضره زي فارس في الشرق والروم في ايه في الغرب، زلزلوا هذه الحضاره الفارسيه شرقا وزلزلوا الحضاره الرومانيه ايه غربا، وهم أميين. قال لك السلوك بتاعهم كان يلفت النظر. ولذلك احنا قلنا في سورة يوسف لما دخل معه السجن ايه فتيان مش كده، قال احدهما اني اراني اعصر خمرة، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبينا بتأويله، شوف العلة بقى، العلة السلوك اللي شافوه، انا نراك من المحسنين، يعني هو ماشي لانك ماشي كده كويس يبقى انت اللي تؤمن كده. قال له ترون من المحسنين يعني بعرف. طيب ما هو لو انا عملت كده لانني اتبعت مله ابائي واتبعت ملتهم فبقيت بالشكل ده، لو اتبعتم انتم مله الانبياء تبقوا زي وتبقوا احسن مني. وبعد ذلك قال ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. ما نسيش المهمه ليه؟ لانه استغل حاجتهم اليه في تاويل الرؤيا. لو اعطاهم تاويل الرؤيا من الاول خلاص، انما لسه ما اعطاهمش تاويل الرؤيا يبقى هم مربوطين بيه عشان عايزين يعرفوا تاويل الرؤيا. قبل ما يديهم اللي هم عايزينه قال لهم اللي هو عايزه. ارباب متفرقون خير ام الله الواحد الايه القهار. وبعدين قال لهم بقى على الرؤيا بقى، يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا، واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه. قضي الامر الذي فيه تستفتيان، يبقى لم يقل الامر اللي هم جايين يستفتوا فيه الا اخر حاجه، إنما استغل حاجتهم إليه وقال لهم الله. هم قالوا إنا نراك من المحسنين، فكأن السلوك الحق والصح والطاهر يلفت النظر، بدليل الجماعة اللي فيهم ذنوب دول ومزبونين قالوا له أنت محسنة لازم شافوك كويس كده. كذلك السلوك الإنساني في أي حتة في العالم يلفت الناس إلى الملك. طب ليه؟ قال لك لأني مسلم. طب مسلم وإيه يعني يشهد ولا يشهد أن لا إله إلا الله؟ ولذلك الكثافات الإسلامية في أي بلد لم تأتي بالفتح، وإنما أتت بالسلوك الذي كان أسوة طيبة للقوم اللي إيه. والواحد يتعلم يقول له إيه القرآن. أنت لو توصل الحرم وبعد ذلك تيجي تلاقي واحد عمال يقرأ القرآن بيتعتع فيه، واحد ما بيحسنش. والله سمعناها كده، إن الذي فرض عليك القرآن بيتعتع في الكلام. وبعد ذلك سلوك الإسلام صح ليه؟ لأنه أخذ من السلوك والإيه والمنهج. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ليه؟ لأنه لو كان جاي كده ما يقول لهم ما يفهموش حاجة، إنما عربي بلسان هم يتكلمون يفهمهم كل واحد. وإنه الكتاب المبين ده اللي جعله قرآن عربي، إنه هو ده في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أم الكتاب يعني الأصل الذي تؤخذ منه جميع الرسالات والأحداث كلها موجودة. وإنه في أم الكتاب اللي هي اللوح المحفوظ، القرآن المجيد إيه؟ في لوح إيه؟ في لوح محفوظ. وبعدين هناك لا يمسه إلا المطهرون. كأن الأم الكتاب اللي هي اللوح المحفوظ فيه كل أشياء تتعلق بالرسالات كلها، وفيه الأحداث كلها وما يحدث في الكتاب. طيب، وإنه في أم الكتاب لدينا، شوف لدينا دي يعني معناها انه ايه عندي مصون يعني ما فيش حاجه معه. وعلي ادي وصف ثاني، يبقى القران في ام الكتاب ادي واحد، ولد الله عند الله مش ده لحد يتصرف فيه لا، وعلي هو في ذاته علي يعني عالي مرتقي. ليه؟ لانه هو الخاتم لكل الاديان الله. يبقى القران جاي مهيمن على الرسالات كلها، والهيمنه تلتقي معهم في القضاء الأشياء اللي احنا قلنا ضروري اتفاق الرسل فيه، في العقائد والأعمال العبادية والأخلاق ومش عارف ايه. وبعدين كل رسول طب، لكن القرآن له انه ينسخ حكمه يعني، وله انه ينفض الرسالات مما دخل عليها من الفساد اي من التحريف. طب وايه تاني؟ قالوا ايه اول مرحلة؟ نسوا ما ذكروا ايه ما ذكروا، واللي ما ذكروش كتموه. طب واللي ما كتموهش حرفوه، ويا ريتهم وقفوا زي ما قلنا عند هذا الحد، بل جابوا كلام من عندهم وقال ايه فويل للذين يكتمون الكتاب بايديهم ثم يقولون ايه من عند الله. يبقى الاسلام جاء عشان يعمل العمليات دي، ما سبقه به الرسل متفق عليه في واحد، وبعدين مهيمن على الرسالات. يبقى هو ناسخ للاحكام اللي ما تناسبش العصر، وهو بيعمل ايه تاني؟ بيناسخ للأحكام، بيعدل الانحرافات اللي في الكتب اللي هم نقلوها لنا من ايه منحرفة. طيب وبعدين يقول لهم انتوا الكلام ده مش عندكم مش عند ربنا. يبقى علي يعني مهيمن على الكتب يعمل فيها هذه الاشياء، ما فيش فيها يعني. وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. طب وفي ام الكتاب دي يعني ايش؟ لا ان ربنا حافظه في ام الكتاب كده وبتاع، وهذا مكتوبه في ام الكتاب. ده هو ربنا علام الغيوب، ايه لازمته يكتبها؟ وربنا ما ينساش، لا يضل ربي ولا ينسى، يبقى ايه لزوم كتب الكتاب ده بقى؟ هم قال لك لان الملائكه لما يطلعوا ويشوفوا اللوح المحفوظ فيه كلام قديم من قديم اول، وبعدين يشوفوا احداث الكون من الناس على وفق ما قال الله، يقوموا يزدادون حبا في الله وعناية به ويحكموا بأن الله هو العليم الحكيم. الملائكة نفسهم ساعة ما يشوفهم ربنا قال كلام، وبعدين الأحداث في الكون جاءت على وفق هذا الكلام، يقول يا سلام. إذن أدي سر الكتابة، مش سر الكتابة إننا عايزين، قال لك لا هي دي علشان الملائكة يعملوا كذا وكذا وكذا وكذا ويقولوا يا سلام. شوف الكلام اللي قاله قديما الأحداث الحديثة المستقبلة عملت إيه تطبقه. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. بعضهم قال في أم الكتاب برضو مش اللوحة المحفوظة. اللوحة المحفوظة مفهوم إنه هو بقى يعني القرآن وما جيت في لوحة المحفوظ. ليه؟ قال لك في آيات تقول إيه إن اللي نزل من القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب. آيات محكمات هن أم الكتاب دي اللي بقى والباقي يبقى فرعية. أم الكتاب الآيات المحكمات والمتشابه هو ده اللي فيه الايه في الكلام. طيب يمكن بيقول على الصورة دي اللي هي الزخرف دي وإنه في أم الكتاب لدينا. أم الكتاب هنا اللي هي الآيات المحكمات فكأنه ينبهنا على أن سورة الزخرف كل آياتها محكمة. كل آياتها محكمة ما فيش متشابه. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. متشابهات طيب حكم ربنا في المتشابهات ايه؟ قال لك القرآن النبي قال ما عرفتم منه فاعملوا به وما لم تعرفوا فآمنوا به. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.